الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الكر، وبالتحديد كان في تحديد الكر، حيث تقدم أن هناك أقوالا ذكرها صاحب الجواهر قدس الله نفسه، المشهور منهما قولان نذكرهما، وهما ما كانت أبعاده تساوي 27 شبرا، والآخر 42 وسبعة أثمان. وكان البحث في مدرك هذين القولين. مدرك القول الأول تقدمه، وهو عبارة عما يستفاد من صحيحة لإسماعيل ابن جابر ذكرها صاحب الوسائل بسند ربما يظهر للقارئ أو يظهر للقارئ أنه قد أخذها من كتاب محمد ابن أحمد ابن يحيى، يعني مأخوذة من كتاب، ولا صاحب الوسائل ينقلها عن الشيخ، مأخوذة من كتاب محمد بن أحمد ابن يحيى. والحال أنه لو رجعنا إلى المصدر نجد أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يذكر لها سندين، كل من هذين السندين يمر بمحمد بن أحمد ابن يحيى الأشعري، لكنه لم يأخذ ذلك من كتابه مباشرة، بل ذكر في سنده في التهذيب طريقا يمر بشيخه المفيد عن شيخ المفيد وهو أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد عن أبيه عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن أحمد ابن يحيى، وبعدين أيوب بن نوح كذا سهذا. والآخر يمر بأحمد آخر وهو أحمد ابن محمد ابن يحيى عن أبيه، وكل من هذين الأحمدين مع الأسف لم يرد في حقهما التوثيق بنحو خاص، فلذا يلتجئ الفقيه إلى طريق آخر، ومن جملة تلك الطرق شيخوخة الإجازة كما تقدم. وإذا انغلقت الأبواب عليه وغمت السماء لابد أن يلتجئ بعد مو إلى طريق من حيث السند كذا، إلى رواية أخرى. فهل سيدنا الجليل يوم الأربعاء آخر يوم إذا ما بنانا باكر ماذا؟ فهل هناك رواية أخرى؟ الجواب قد يقال بوجود رواية أخرى وصحيحة أخرى لنفس إسماعيل ابن جابر، ذيك بعد ما بيها تقريبا هالمعمعة التي مرت بالأمس في كيفية تصوير مجموع الأبعاد 27، لا ذيك واضحة تأتي إن شاء الله، يأتي متنها أذكرها. المهم هذا، بعد أن نواجه هذه المشكلة السندية والتي توجب أن نتوقف في الأخذ والاستناد إلى هذه الصحيحة، هل من مخرج أو لا؟ إما مخرج بنحو يبقي لنا تلك الرواية على ما هي عليه ونأخذ بها، وهو التشبث بطريق آخر لتصحيح السند من شيخوخة الإجازة وغيره، جيد؟ وإما أن تستعيض عن تلك الصحيحة بصحيحة أخرى له إسماعيل بن جابر، فحينئذ نتغلب. لكن خلينا نشاهد هاتان المحاولتان ناجعتان وناجحتان أو لا. أما المحاولة الأولى بالأمس ذكرنا على أنه شيخوخة الإجازة، إذا رأيك الشريف كفاية ذلك في استظهار التوثيق جيد جدا، وإذا لا تتعين المحاولة الأخرى. مو كيلو لا بعد. خب خلنا نقرأ هذا بعدين إلى أن نصل إلى المحاولة الأخرى. بين المحاولة الأولى والمحاولة الأخرى أكو برزخ نبين بدليل القول الثاني. يقول مقصودك هذا سيدنا أبو 42 وسبعة أثمان، ثم نرجع إلى قال وقد يناقش في السند. المناقشة في السند يذكرها هو الماتن بأن ظاهر إلى آخره اللي بيناه. كلمة قد يستفاد منها، هي قد يستفاد منها أنه مقد إذا أجت ويا الفعل المضارع عادة غالبا شتفيد، مو دائما، ما أقول دائما، غالبا شتفيد تقليل موتي، بخلاف غالبا هم مو دائما، غالبا التحقيق. فهذه قد يستفاد منها أنه يا بترى يمكن التغلب إما بشيخوخة الإجازة وإما بالاستعاضة بصحيحة أخرى، فهذه ربما إشارة إلى ذلك. ماشي الحال؟ وقد يناقش في السند بأن ظاهر الوسائل أن الشيخ ينقلها من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى الذي له طرق صحيحة إليه. الشيخ إلى طرق صحيحة تجدها في مشيخة التهذيب أو في الفهرست، إلا أن الأمر ليس كذلك، ما مأخوذ مباشرة من كتاب، حتى حينئذ نرجع إلى المشيخة وإلى الفهرست لنجد طرق الشيخ صحيحة إلى الكتاب أو لا، وما مأخوذ من الكتاب، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإنه الشيخ رحمة الله عليه يرويها بطريق خاص في الاستبصار. هذا يمر بمن يشتمل على أحمد ابن محمد بن يحيى، وفي التهذيب ينقلها هم بطريق خاص يشتمل على من؟ أحمد ابن محمد ابن الحسن، وهذان الأحمدان كلاهما لم يوثق صريحا إلا بناء على كفاية شيخوخة الإجازة. جيد. هسه الآن شوية الملف كذا النووي شوية مغلقة، ننتقل إلى القول الثاني ثم نشوف محاولة أخرى يمكن أو لا. قال وأما القول الثاني فيدل عليه صحيح ابن أبي بصير. صحيح. أبي بصير ها هذا مو مهم. إيه لا هذا إيه سيدنا أهل التسامح على أجدادك. وأما القول الثاني فيدل عليه صحيح أبي بصير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر. إحنا شريد بكم؟ 42 وسبعة أثمان، يعني ما كان كل من أبعاده 3.5. قال كم يكون قدره عن الكرع من الماء، كم يكون قدره؟ قال عليه السلام إذا كان الماء 3.25 في مثله 3.25 في عمقه في الأرض، العمق 3.5 وهو 3.5، فذلك الماء، فذلك الكر من الماء. هو إيه لازم مكعب؟ لا لا هذا لا بعد. هو لما الإمام يقتصر على ذكر العمق وذكر واحد من الطرفين الآخرين من البعدين الآخرين، يعني قل يكتفي بذكر بعدين، هذا يظهر أن الثالث مثلهم. ولذا احنا في الساعة ذاك الاسطواني ايش قلنا؟ قلنا ما دام الامام ذكر ماذا؟ ان البعد 2.5 كان 4، ما ادري شبري ذراعين او ذراع ونص، ذراع ونص، هذا معناه من جميع الابعاد ولا يكون الا في الشكل الدار. هنا ايضا كذلك لما نقتصر على ذكر بعدين، هو واحد العمق هو صرح به، يبقى ذاك الآخر طول وعرض شنو؟ خو لما ذكر تحديد واحد هذا معناه الثاني يساويه. عادة هيك أنت لما تحكي مو صحيح أو لا، فأضرب 3.5 × 3.5 × 3.5 المجموع يصير 42 و7 أثمان. عليكم السلام ورحمة الله. هذه صحيحة أبي بصير. صحيحة أبي بصير سند معتبر. الكليني عن شيخه محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد، محمد ابن يحيى العطار شيخه. تشوي شوي لازم دني بعد ثروة شنو تصير عندك رجالية لازم دني إيه، بس طبيعي أنت ما تقلدنا، في فرصة من الفرص تروح أنت تبحث في كتب الرجال مثل رجال النجاشي، رجال الشيخ الطوسي غيره، ترجع للمعجم هم لا بأس، جيد جدا معجم السيد الخوئي رحمة الله عليه، بس لا تعتمد كله، لا تعتمد. يعني تعبيري هنا أنا لما أقول عليك بأصالة الصحة لو الفساد خربطتها سيدنا، أصالة الفساد مو معناه على أنه السيد الخوئي كذا، لا أريد أن أنت لازم شنو تتفاعل مع هذا وتشوف على أنه تحقيقك في وين يوصل، قد أنت توصل إلى نتيجة. فأكو بعض التعابير لعله واضحة تتفق مع فلان علم، فلان علم في استفادة التوثيق، لكن بعض العبارات ربما شنو فأنت عليك. على كل حال فإحنا سألان كأصل موضوع نقول هذا شنو موثق، موثق. الكليني عن شيخه العطار محمد بن يحيى، وهو بدوره ينقل عن شيخه محمد ابن أحمد ابن عفوا عن أحمد ابن محمد، وهذا أحمد ابن محمد قلنا في جلسة سابقة أنه ماكو داعي أن نبحث هو ابن خالد أو ابن عيسى، لأن كليهما خب. عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير، أبو بصير مشترك لكنه محمول عليما على فلان أو فلان وكل منهما ثقة، هذا أنت لازم تراجع، لازم تمشيها ولا تخربط الشغل. إيه بعض الأوقات النتيجة كاتبها على الصبورة وتبحث عن الدليل، مو أنه تريد تبحث وبعدين توصل للنتيجة، واضح لو لا؟ يعني إبراهيم ابن هاشم مثلا أبو علي ابن إبراهيم مش كاتب على الصبورة ثقة، لكن تريد تلقى لك فرد إيه، لأن ما مصرحين بوثاق، لازم تلقى، وإلا ثلث الكافي أو قول روح مو ثلث الكافي، قول خمس الروايات لازم اتذبها مالك، وهذا ثروة كبيرة حديثية انت يعني ترميها شلون، فلازم تلقى لك هاي لازم، مو انه شنو تشذب على مو هذا مقصودنا، لا يعني تصل الى قناعة شخصية بانه ثقة. سأل احنا في يوم من الايام نتكلم عن هذه المفردة ابراهيم بن هاشم رضوان الله عليه. على كل حال أبو بصير ماشي، ابن مسكان عبد الله ابن مسكان بهي ما شاء الله، يبقى لنا منه عثمان بن عيسى، هذا عثمان بن عيسى الرواسي، هذا هو أحد الثلاثة الذين شنو استأثروا بالأموال بعد أن توفي استشهد الإمام الكاظم، أعمدة الوقف هم ذول الثلاثة، زياد بن مروان القندي وعلي بن أبي حمزة البطائني وعثمان بن عيسى، لكن يقال بعدين تاب في نقل رواء هذا. على كل حال ثقة، لكن إذا ما تاب المناسب لا خلاص ثقة أجلك الله أسهل. ما أقدر أتكلم إيه، قد يكون هو شنو فاسد العقيدة إلا أنه ثقة، هذا ما له ربط بال، بس في النهاية ما بصير حديث صحيح كذا ما تقول، فلا بد شنعبر موثقة، فعبر بالصحيح إما لأجل أنه شنو رأى أنه هذه التوبة المنقولة ثابتة، هذا منقول روائي تاريخيا إلا أنه ثابت أو لا، فإما لأجل هذا وإما لأجل أنه يا بتر إحنا الصحيح نطلق حتى على الموثقة. يعني شلون المعتبرة، الرواية المعتبرة أعم من كونها صحيحة في الإصطلاح أو حسنة أو موثقة، لأنه معتبرة. كذلك الصحيحة أنا أتسامح الآن، فلأجل أحد هذين ربما عبر بالصحيح، هذا يعني معقول بأنه هذا مثل عند البعض معمول اصطلاحا هذا تخطئ الطرف الآخر. إذا صار البناء السجل نقاط ضعف على الطرف تقول له ليش تخالف الاصطلاح الصحيح كذا. أي هذا بالنسبة إلى الصحيح. متنها خب قرينا وحينئذ هذه تدل على القول الثاني. خاصة صار من جهة عدنا القول الأول رواية بي. القول الثاني رواية. الرواية الثانية يعني التي تدل على القول الثاني معتبرة، هذه ما بيها خدشة، قرينا السند وماشي الحال. الرواية الأولى صاحبة القول الأول مستند القول الأول إيش كان؟ شوي خدشة يعني هذا. فنمشيها بشيخوخة الإجازة أو لا؟ إذا مشيناها إيش راح يصير عندنا؟ دليل على القول الأول، دليل على القول الثاني. لو تشوف طيف حلم، لو تسوي قرعة، لو يتعارضن يساقطن، ترجع إلى ما تقتضيه القاعدة. بس شيء يقتضي القاعدة نأتي. فإما أن يتم مستند القول الأول وإما أن لا يتم. إذا ما تم مستند القول الأول خلا لك الجو فبيضي واصفري، القول الثاني بعد وحده بالساحة صحيح أو لا؟ فتسجل أنت جنابك منهاجك الصالحين أو بالرسالة العملية مالتك الكرو اليوم يوم أربعة قلنا 42 وسبعة أثمان. وإذا لا تم السند الأول إما من جهة يلا قفيلي أنت ساعدني شيخوخة الإجازة فتصير الرواية معتبرة صح مستند القول الأول، وإما الآن نجي إلى المحاولة الثانية الأخرى نقول خو إسماعيل بن جابر عنده صحيحة أخرى يرويها حدد عليه السلام فيها الكور بيمن بسبعة وعشرين، فراح ينحي القول الثاني يحيى القول الأول يحيى القول الأول فيصير خب خلينا نشوف سنتوقف عند الصحيحة الثانية لنجد أنها تصلح أو لا مثل أختها. أي موسى هذه أختها إحنا لأول والهم إجت للدنيا صورنا أنها صحيحة بعدين ناقشنا. الرواية الثانية الصحيحة الثانية لإسماعيل ابن جابر أولا ما الله هاي خلينا إحنا شوي نحكي خب متنها هذا ما الله يصير شوي مراجعة كذا كلام لعله هذا واختصارا وهذا إذا صار البناء كل شيء هم يذكر. هذا توجيهات مني بعد قسم منها. متنها سألت أبا عبد الله بعدين أجل السند. متنها سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء قال عليه السلام كر. قلت وما الكر؟ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. واضح مجل ولا بعد ما أقول إن ذكر بعدين وكذا هذا بعد صار واضح لجنابكم. السند شنو قل لي؟ السند ثلاثة أسانيد بيها مختصر راح أبين بعد ما لأنه هذا تطويل يعني يأخذ كل الوقت. مختصر أبين سند يذكره الكليني رحمة الله عليه وسندان يذكرهما الشيخ الطوسي في التهذيب. أي إذا واحد صحيح أكو جيد. سند الشيخ الكليني رحمة الله عليه لأجل أنه قصير أبينه. الكليني عن محمد بن يحيى عن فائدة لأجل الفائدة هذا جاي أكتبه لأجل الفائدة جاي أكتبه أذكره. هذه همات هي هذه الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى قلنا منو هذا فاميليس لقب شنو العطار أحسنت اللي منو أقول لك ابن منو ابنه أي اللي كان أحمد بن حظم وهو هذا الأب والابن لمن هذا خب عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد ما قلنا عن شنو؟ محمد بن أحمد بن يحيى، لا أحمد بن محمد، مو صاحب الدبة، استغفر الله، مو صاحب النوادر اللي شبهناها بالدبة شبهت بالإيه، مو هذا، عن أحمد بن محمد اللي قلنا شنو؟ ولا عن البرقي. لما اجى البرقي هنا هذا قد يكون أمار على أن المراد من أحمد منه، هاي الفائدة. عيسى ابن عيسى، لأنه هذا البرقي لو الأبو تريد لو الابن واحد من الاثنين، يعني لو أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي أو محمد الأبو ابن خالد البرقي، واضح لو لا؟ إذا أريد هذا وهذا منو يطلع؟ ابن عيسى، ابن عيسى يصير. وإذا أريد الآب قل مناسب أحمد بن محمد عن أبيه، فهذا قد يصير قرين على أن المراد ابن هاي حطها بذهنك، ما تقبلها الشاب كيف، حرية أزادية ديمقراطية، لكنه شنو حطها بذهنك قابلة لل واضح لو لا؟ زين، لهنا أنا السند معتبر ما بي أي توقف. عن ابن سينان، عنه يعني منه إسماعيل، إيه إسماعيل بن جابر. ابن سينان منه عيفنا هسه، عيفنا هذا سند من الكليل. هناك أيضا قلنا شنو؟ ما يصير تنسون قبل دقيقتين قلت وأنا أول ما دخلت قلت هناك صحيحة أخرى لإسماعيل بن جابر لها ثلاثة أسانيد، واحد منين الكليل، واثنين أي أحسن اثنين أكو الطوسي. الطوسي الثنيان ذني ينقلهن بيهن واحد بلي واحد الشيخ الطوسي عن المفيد عن أحمد بن محمد بن يحيى، والثاني أحمد بن محمد بن الحسن. خش تقول لي إحنا قائلين بشيخوخة الإجازة وأنها أمارة على أقول لك الخدشة مو من هالجهة، مشي انت قائل بشيخوخة الإجازة، لما تمشي بالسند واحد منهن يقول واحد منهن يقول عن عبد الله ابن سنان عن إسماعيل، هنا ايش كان في سند الكليني مجمل هذا ابن سنان منه، ما احد سندي الشيخ يقول عن عن أبي بصير عن إسماعيل بن جابر، الآخر عن محمد بن سنان عن إسماعيل، فذن الأسانيد الثلاثة كلهن بهن ابن سنان، لكن واحد ما يذكر اسمه الأول، اسمه بس ابن سنان كونيا يذكر له، والثنين ذنيش الآخرين واحد عبد الله واحد. اسألوا اثنينات المتفقات محمد، كنا نفسر سند الكليني بمن؟ بمحمد. لو اثنينات كان عبد الله كان امكان ان نفسر سند الكليني بمن؟ بعبد الله. لكن لما واحد عبد الله واحد محمد، هم ما ندري الكليني هم شيرين، خلاص تقول لي مو مضر الاجماع، اقول لك مو المشكله ان عبد الله ثقه محمد بن سنان ما ثابته وثابته بالضبط، فراح هذا تخربطت. يعني احنا ارتقنا من ناحية شيخوخة الإجازة أحمد بن محمد بن الحسن وبن يحيى، لكن حصل لنا فتق خب هسه هذا بعد انت لازم شنو الى اي نتيجة تصل، اي هذا ما علينا بال جيد امشي، واضح المطلب لو لا؟ خب قال وأما وبعد التعارض نقول على تقدير عدم صحة سند القول الأول يتعين المصير إلى وأما بناء على صحته وتصحيحه كم محاولة إلى قلنا كم؟ اثنين محاولتين، واحدة شيخوخة الإجازة وواحدة شنو؟ استعانة صحيحة. قال وأما بناء على صحته ولو بالاستعانة بصحيحة إسماعيل ابن جابر الأخرى، قرأتها سندا ومتنا، سندا إشارة متنا، فحيث لاحظ إذا تم سند كلا السؤال الآن خلينا نقول تم، إذا ما تم محلوله ما يحتاج إلى بحث بعد، ونقول وصلى الله عليه على محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم. موجود ولا؟ لكن إذا تم سند كلا الدليلين وتم كلا دليل كلا القولين حينئذ يقع التعارض، فماذا نفعل؟ يتساقطان، خب شو نسوي؟ نرجع على ما تقتضيه القاعدة. اش تقتضي القاعدة؟ خب إذا أمكن الجمع العرفي بينهما خب فبها ونعمت، لأنه تعارض البدوي لا لا عبرة به، التعارض المستقر. فإذا أمكن الجمع العرفي بين الدليلين حينئذ المشكلة ما موجودة، نجمع بما يقتضيه العرف. لكن إذا ما يمكن في موردنا ما يمكن، وش تقول شنو يعني الغلط والكذا مرجع للطرفين يعني استأخذوا قاعدة العدل والإنصاف يسووا بالنص، لا 27 لا 42 هذا أخذ الزيادة قسم على شو يسوي؟ فحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما نجي إلى قواعد التعارض. أول ما تجد دليلين متعارضين أول وهلة شو تسوي؟ قلنا تقول أجمع بينهما. إذا ما أمكن مو رأسا تقول تساقط، يمكن الترجيح، لأن الشارع المقدس جعل لك شنو؟ أحسنت، مخالف الكتاب اطرحه، موافق الكتاب أخذ به. إذا اثنيناتهم مخالف موافق أحسنت، إذا ما أكو حينئذ انتظر حط نقاط وأنا قلت حط نقاط سنجي بخدمتك. أما موافقة الكتاب خم ماكو آية يا أيها الذين آمنوا إذا كان الماء 27 ماكو آية ساعد على أحد القولين موت له لا. وأما العامة مو واضح شنو رأيهم وتحديدهم للكر كما يظهر من العلامة في تذكرتي، لأن التذكرة يعد من كتب الفقه المقارن بين العامة والخاصة موت له لا. يظهر مو عد العامة مو تحديد الكر مو واضح، حتى نقول ما خالف العامة أخذ به. فإذا هذان المرجحان موافقة الكتاب ومخالفة العامة ما يمكن المصير إليهما في تقديم أحد الدليلين على الآخر. هسه المؤلف بعد ما ذكر رأسا وراء هذا ذكر شنو؟ نرجع إلى شنو يتساقطان وكذا. هذا مبني هو من المؤلف مبني على أنه من اتعدى إلى، لأن أكو كلام لما ترجع إلى أدلة يعني هي مقتضى القاعدة ماكو ترجيح وشلو لا، مقتضى القاعدة الدليلان المتعارضان شو سووا بهم؟ يتساقطان. لكن جت أدلة روايات قالت رجح بمخالفة العامة وموافقة الكتاب. فهل نقتصر على هذين من جهة أن الرواية الصحيحة ذكرت هذين المرجحين وهي صحيحة الراوندي؟ عدة روايات أكو في بيان المرجحات لكنه مو كل الروايات معتبرة. صحيحة الراوندي اقتصرت على ذكر هذين المرجحين. أنت الفقيه إيش تستفيد بشم الفقاهة مالتك أنهما من باب المثال فنتعدى إلى الشهرة أو لا؟ هذا بعد أنت، هذا بعد شنو؟ لم يذكره المؤلف لنكتة اللي بينته لعله جيد؟ ها؟ بس إما لا يتبنى وإما شنو ناظر إلى هذه فحينئذ ننتقل إذا ما تعدينا إلى مرجح آخر ولا موافقة كتاب أكو ولا مخالفة عامة، أو تعدينا إلى لكن ماكو مشهور، كلاهما مشهور مثلا كان. المهم تصل النوبة إلى تساقط، يستحكم الكذا مرجح ما موجود يتساقطان. خب نرجع علما إلى ما تقتضيه القاعدة. شنو تقتضي القاعدة هنا؟ يقول القاعدة تقتضي أنه 27 لا تقول هذا كو، يعني إذا كان 27 28 41 42 42 وست أثمان بعد ما واصل إلى ينفعل بالملاقات، لأن عندك عموم شي يقول كل ما لاقى الكذا فهو كذا نجس ينفعل خرج منه القدر المتيقن ياهو، لأن مجمل صار المخصص صار به مجمل، ما ندري 27 أو يعني مثل ما إذا قال لك أكرم العلماء وبعدين قال افرض مثلا شنو لا تكرم النحوي وما افتح، او لا تكرم زيدا، ما ادري زيدا ابن عامر ولا زيد بن خالد. المهم هذا المخصص مو مصداق، اختلف حتى ما يكون ما يمكن التمسك بالعام في الشبال، لا مفهوم اختلف ما ندري شنو. خب هذا حينئذ شنو؟ اذا كان المخصص المجمل منفصلا ما يسر إجماله المن إلى العام، فتقدر تتمسك بالعام. هذا بعد على ذمة الأصول، بعد هذا أنت مبناك بالأصول شنو؟ إذا كان المخصص متسرا ما ينعقد للعام عموم، أما إذا كان منفصلا انعقد الظهور المراد الجدي ما راح هذا. هذا بعد أبل على الأصل. جيد، أكثر من هذا همات إذا نريد نتوقف بعد يصير شنو به مطمطة مو صحيحة لعله. جيد، أعيد المطلب أو لا؟ ذهنا تفضل. مسألة استيضاح هنا قال إذا النتيجة تقتضي أن الأقل من 42 متى ما شك في تنافسه في الملاقاة، يعني لاقى وشككنا ولم يتغير. أحسن. في بداية البحث قال أنه إذا شك في كرية الملاقاة مقرأة التعزيان فما عدمه يحكم بالظاهر. هل الفرق أن هناك شبهة موضوع؟ أي مقرأة التعزي أنا من أول قلت مو هذه هنا شبهة مصداقية حتى تقول ما يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لا تحكينا الأول في الشبهات المصداقية كان. أدري بي الكور 27 لكن ما أدري لاقى أو هذا 27 أو أقل أو أكثر، أما هنا أنا لا أدري بي 27 لكن ما أدري شنو الشرع يريد 27 هو الكور أو 42 وكذا شبهة ما. قال وأما بناء على صحته ولو بالاستعانة بصحيحة إسماعيل بن جابر الأخرى فحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما ولا الترجيح بالموافقة للكتاب والمخالفة للعامة يتساقطان. طبيعي هنا إذا مو هذه النسخة المصححة أكو هناك شنو، إذا واحد عنده كوبي أو النسخة القديمة يحتاج إلى تصحيح، لأن بها بالموافقة والمخالفة للعامة سقط كأنه أكو. أحسن. يتساقطان ويلزم الرجوع هذه شنو عليه من على هذه ويا هذه النسخة يتساقطان ويلزم الرجوع إلى القاعدة، وهي القاعدة تقتضي نتيجة القول ثاني، لأن الأقل من 42 وسبعة أثمان متى ما شك في تنجسه بالملاقات فمقتضى عموم انفعال كل ماء بالملاقات تنجسه ولا يضر إجمال المخصص مفهوما بعد كونه منفصلا. هذا اللي بيّنت أمشي خط و الشيء ولا؟ إذا كان دورنا من أقل الأكثر، شبه مفهومية مثل العدالة، ما ندري على الفسق، ما ندري بي على أنه مرتكب الصغيرة أو لا. هذا بعد بالأصول لا، قلنا بعد هذا تأخذ بقدر المتيقن، يعني أن ترجع للعام تتمسك به. ومتى ما شك في كفاية المرة، هسأل الآن تعال للحكم، أنا أقول لك هذا ثوب اغسلت بهذا الماء، إيش أسوي هسا؟ مشكوك الكرية مفهوما، اغسلت بالماء مرة واحدة بناء على أنه خل نفرض بالكر مرة كافي، بالقليل مرتين، هاي المرة الواحدة توكل تنفع تكفي أو لا؟ أقول أنا، يقول لك أنت بعدها تستصحب النجاسة كذا، ما تقدر لأن هذا الشك أن الثوب تنجس أو لا، الماء ما تقدر تقول تنجسه، عفوا الماء إذا طبيعي زين موجود آنية بس ما أبي إيه. مرة هذا هذا شقد هذا ب حزورة، إيش قد بي ماء؟ ها؟ 30 شكر، يعني 7 أقل من 42، وهذا لا تقول لي سب، المشكوك من حيث المفهوم من يدري بيكرة أو لا. تارة نأتي بالثوب النجس وندخله هنا، إلى هنا ماذا قلنا؟ يتنجس مجل أو لا؟ الآن إذا لا قال الثوب النجس ومتنجس، هذا لو كان نجاسة بولية وقلنا بالكور مرة واحدة كافي، قلنا هذا إذا قلنا، لكن بالصاب شنو مرتي اللي أنا يصير قليل، إذا قلنا عفوا بالكور مرة واحدة يكفي، خب هذا ستعال يلا سنحكم على هذا الثوب طهرة أو لا بالكور؟ إيه لكن مو أدخلناه حتى نقول هذا نجس، لا صببنا منه هكذا، صببنا مو أخذنا كأسة كإناء إناء حتى يكون قليل، لا فتحنا من الأسفل فبيه كذا حنفية فتحنا وغسلنا، هذا نشكر أو لا؟ فتحنا الحنفية وغسلنا هذا الثوب الذي يكفي في غسله بالكر مرة وفي غسله بالقليل مرتين، أفتونا مأجورين، غسلناه مرة واحدة نحكم عليه بالطهارة هذا الثوب أو لا؟ واضح. إذا كان ما أخذ يكفي مرة واحدة، إذا كان ما أخذ خب سهل، ما نحكي لي شيء، لا تجيب لي عموميات. ايش نحكم على الثوب؟ النجاسه. طب ليش من يانا الحين؟ ليش نحكم عليه بالنجاسه هذا الثوب؟ ما في احد ما يقلل، قول لي شنو هذا الماء لم يكفر من يفترض في ان احرام طهارته، هذا الماء ما كان كور؟ الان اذا كان كور ما أدري متى يقول 30 شبر، خو أنا جبتك من أول الفيلم السينمائي صورته قدامك بعد أكثر من هذا شطري مشكوك الكرية، أي مشكوك الكرية مفهوما لا مصداقا، الآن أفتوني غسلته مرة واحدة والحال لو كان قليلا يحتاج مرتين ولو كان كرا يكفي فيه المرة، إيش أحكم على هذا الثوب؟ أحكم عليه بالنجاسة. لما؟ لأنه نحرص طهارته إذا كان غسله مرة واحدة. اقول ليش انت ليش تروح بشكل ملتوي؟ لا اقرب من هذا، لا صحيح بس اقرب من هذا، قول كانت حالته السابقة نجسة ولم نتيقن بانه قد طهر فنستصعب نجاسته، لا هذه اسهل، مو كلامكم خطأ بس هذه اسهل، هذه اسهل، مو قد اقول خطأ كلامكم، فاستصحاب النجاسة يقتضي، لكن هذا مبني على أنه لاستصحاب في الشبهات الحكمية شنو؟ يعني لم تكن سابقا نزقلك، لم تكن لا لا جيب لي لقب، لقب هنا لقب مرجع نزقلك، لم تكن اللي يقول مو جاي ما يجري في استصحاب الأحكام الكلية، لم تكن خوئيا أو نراقيا، مو استصحاب لا تنقض اليقين بالشك يجري في الأحكام الكلية، لو لا وجوب الجمعة إذا أشك أنه باقي أو لا، كان في زمن الغيبة موجود، الآن زمن الحضور زمن الغيبة باقي أو لا؟ قل معروف أنه تستصحب بقاء وجوب الجمعة، سيد الخوي رحمة الله عليه عارض تبعا للنراق قال على ما يجري ليش هذا نبينه بعد قليل لعله. فبناء على جريان استصحى وهنا همات احنا نشنشك ان الثوب طهر او لا بغسله مرة واحدة بهذا الماء، منشك في نجاسة وطهارة هذا الثوب، لا نشك في ان الحكم الموجود في شنو لوح المحفوظ ماذا اذا غسل بمشكو شنو حكمه. فحيث لا يعلم خب تستصحب النجاسة أن استصحاب للحكم الكلي. فإذا مبناك خوئي كمبنى الخوئي أن هذا الاستصحاب مو جاري، ماذا تفعل؟ إذا استصحاب النجاسة ما يجري في الثوب ايش تفعل؟ يظل قاعة الطهارة بعد يصير سهل إليك. وإذا كان لا الاستصحاب يجري واضح له لا. لذا قال ومتى ما شك في كفاية المرة عند الغسل به المن، هذا الماء اللي شنو ما واصل بعده إلى 42.7 صاير 27، لكن إذا أقل من 27 على كل القولين هو لا يكفي كلام في قال فاستصحاب النجاسة جاي أعبر فاستصحاب النجاسة يقتضي بقاء النجاسة. خب بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وإلا إذا لا يجري مبنى حينئذ بعد لابد أن ترجع إلى أصل آخر. أمشي؟ قال هذا كله يعني خذ هذا كله لو لم ندخل في الحساب روايات وفرضيات أخرى، وإلا فالنتيجة قد تتغير، وذلك ما يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث. بس أنا أذكر لك مثال للروايات الأخرى، يعني المراد من الروايات الأخرى والفرضيات الأخرى، إذا ندخلها بالحساب شلون راح تتغير؟ ها الروايات أكو عندنا تحديد الكرخ، ومو فقط الشرع حدده بمن بالمساحة بالأشبار يقول بالحجم بالأشبار، لا أكو تحديد بمن بالوزن. لعله جنابك كما يذكر بعض الفقهاء لعله أنه هذه الروايات اللي تحدد بالوزن أنه 300 مثلا و77 كيلو هذه تتلائم ويا من؟ ويا 27 فتصير سنة وهي راح تتغير النتيجة. واضح له لا؟ الفرضيات الأخرى قال روايات وفرضيات، الفرضيات شنو؟ يقول هذا احنا النتيجة وصلنا إلى أنه تحكم على هذا بعد التعارض والتساقط، تحكم علي ما أدري بأنه نتيجة القول الثاني 42.7، لأنه شنو قال؟ قال متى ما شك، لا هو ايش قال؟ متى ما شك في تنجسه بالملأ فمقتضى كم عموم. هذا بناء على وجود مثل هذا العموم. إذا جنابك أنت قلت بسم الله الرحمن الرحيم أثبت لك ما عندنا عموم، هذا من جايبين عموم؟ ما عموم عندنا، حينئذ راح تتغير النتيجة. ما راح تتمسك بهذا العموم، ما تقدر تتمسك، ما عندنا عموم حتى تتمسك به، فراح تتغير النتيجة. واضح له لا؟ فهذا مبني على وجود مثل هذا العموم هذه النتيجة. أما إذا الأسآر كلها طاهرة. ليش ما ذكر الناقين 36 والوجه؟ خالص هذا. يعني عشان مثلاً بعض المعاصرين والكثير بعض المعاصرين يثبتون هذا القول. مثلاً سيد السستان عند احتياط وجوب في 36 والاحتياط الأول في 42 إلا واحد على جبران. اي على كل حال هذا بعد في ذهنه ساعة كتابة هذا الكتاب شنو اي ما ادري. لو كانت فرصة تسناح والوقت كذا كنا نجيبها من تلك الأدلة، بس تدري بعد خلي احنا ذيك اللي راح نتغيب بيها نعوضها بعدين. قال الأسآر، الأسآر الأسآر المقصود بها جمع سؤر، السؤر المقصود به شنو؟ الفضلة، ومنه يقال شنو؟ وسائر الأدلة، يعني وبقية الأدلة. قد يجي للذهن لما واحد يقول وسائر الأدلة يصور على أنه وكل الأدلة، لا، سائر بمعنى بقية، هذا الدليل وسائر الأدلة يعني وبقية الأدلة. خب، الأسآر كلها طاهرة ويحل تناولها إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر. نعم، يكره سؤر ما لا يحل أكله، ما لا يحل أكل لحمه شرعا عدا الهر، هذا مو مكروه. وأما سؤر المؤمن فهو شفاء، عدة أحكام يتناولها بحث الأسآر. الحكم الأول طهارة السؤر الطاهر، شنو الدليل على أن سؤر الأسآر طاهرة؟ بغض النظر عن تنجسها، في حد ذاتها تكون شنو؟ طاهرة. هذه الدليل اللي يذكر، يقول خو أنت تجيب لي دليل على النجاسة، لأن النجاسة تحتاج إلى دليل، وإلا الأشياء هي مقتضى القاعدة الأول طهارة. لذا قال أما طهارة السور فلأذن، لأجل أنها ما بها فرد شيء نتجاوزها، نقرأ وين ما يحتاج نطول هناك. أما طهارة السؤر فلأنه بعد عدم الدليل على نجاسته يجري استصحاب طهارته، لأن قطعا قبل ما يجي هذا الحيوان مثلا أو الشخص يشرب من هذا الماء، إيش كان الماء؟ طاهر. قال الآن نشوف نستصحب طهارته، طبيعي هنا همات أنت حط، هو راح يحط هذا، أنه هذا مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأن هذا حكم كل أحكام كلية. أي أنا مو ما أدري أن هذا الحيوان نجس أو طاهر، لا أدري بي على أن الكلام هذا السؤر شنو طاهر أو لا، الحكم الكلي يعني هذا مقصود، يسأل يصير الحكم الكلي ما أدري بي. خب إذا استصحاب ما يجري، أو أنت تقول أنا والله استصحاب الشبهات الحكمية أنا شنو قلب ضعيف ما أتمسك به، ما أقدر، ما جازم بصحته جريانه، فحينئذ تصل النوبة لمن؟ قاعدة الطهارة. هذه قاعدة الطهارة همات بناء أم قلتها مو أنا فرد مرة قلتها بعد مرتين قلتها لعنها أحسنت، عدم اختصاصها بالشبهات الموضوعية. ماذا قلنا؟ لا، كل شيء نظيف حتى تعلم أصلا هاي موردها فقط الشبهات الموضوعية الحكمية، ما تجي بي فما تقدر تستند لها في طهارة الحديد. إذا واحد سأل الحديد نجس أو طاهر، يقول له لا طاهر لأجل كل شيء لقى، السبيرت طاهرة أو لا الكحول الطبية لأجل هذا، ما يصير. إذا قلنا مختصة هذه القاعدة بمن؟ لأنها مو شبه موضوعية، شبه حكمية، ما أدري باللوح المحفوظ مش مكتوب الحكم الكلي هذا، واضح له لا؟ ها؟ هذا بعد إلى الأصول الكذا، مثلا هذا لما ما يجري به إيديك إذا لاقته هذه كانت طاهرة أستصحب طهارتها، أو بعد ما أدري هذه همات ما يصير، ما أدري بعد شو تسوي بعد، لا تخلينا توصل النوبة يدق واحد على رأسه. خف قاعة الطهارة أكو كلام قد أقوله، بس احنا متجاوزين، انا ما يشير له هسه فعلا هذا، بس انا ردت احطها بذهنك، يعني لازم نرجع الى ادلتها حتى نجد انها مختصه بشيء يظهر منها من الادله اختصاصها بالشبهات الموضوعيه او لا عموميتها، لان الشبهات الموضوعيه قطعا مشموله، الكلام انها تعم ايضا الحكميه او لا. قال أما سؤر أما طهارة السؤر فلأنه بعد عدم الدليل على نجاسته يجري استصحاب طهارته، وبقطع النظر عن الاستصحاب تقول رجاء دليل آخر، أو لا تقول أنا أصلا لا أؤمن بهذا الدليل، مثل سيكون أو لعدم جرياني في الشبهات الحكمية بما في ذلك الترخيصية، يمكن التمسك بقاعدة الطهارة. جيد. هذه هنا أكو إشارة، والشبهات الحكمية واضح، بما في ذلك الترخيصية شنو؟ ها سريع سريع أبو ثلاث دقائق ما أكو سريع. قلنا بأن النراقي رحمة الله عليه قال بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات وتقريبا هذا المبنى أهمل إلى أن جاء دور السيد الخوئي رحمة الله عليه بعد سنين طويلة، أحيا ذلك وزوقه، شنقول إيه رتبه كذا، أضاف حذف، طلع بحصيلة أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري. خل نكتة ما هي؟ قال لأنه أنا أمثل لك بمثال أو مثالين، قال على أنه مثال الجمعة أجيب لك ومثال شنو المرأة انقطاع الحائض. أتكلم له دقيقتين أكو وقت. وجوب الجمعة، والله كان وجوب الجمعة ثابتا وأشك الآن، كان ثابتا وجوب الفعل كان ثابت في عصر الغيبة العصر الحضور، الآن أشك فأستصحب الوجوب. هذا استصحاب في الشبهات الحكمية أو لا حكمية. لكن في المقابل السيد الخوئي يقول أكو استصحاب عارضة، لأجل ذلك نقول بأنه نتيجته مو موافقة حتى تقول كلاهما يجري، لا معاكسة. هذا يثبت لك الوجوب، أكو استصحاب آخر ينفي وجوب. خب ما يمكن للشارع أن يجعل الحجية لكلا المتنافيين، ممكن ولا لا؟ الاستصحاب الآخر شنو يقول؟ أنت متى ما شككت في ضيق التشريع وسعته، ما أدري الله مشرع وجاعل الوجوب بشكل وسيع يعم أو لا بشكل ضيق، قطعا هو ما كان أكو قبل التشريع، والتشريع ما أكو بعد، عدم الجعل كان ثابت. لما انولد انولد وسيع أو ضيق، تقول عدم في المقدار الضيق قطعا انقلب عدم الجعل إلى، وبالنسبة لما زاد يبقى العدم بمقتضى الاستصحاب، فراح يصير عندك استصحاب عدم الجعل الزائد. المرأة انقطع حيضها لكن لم تغتسل بعد، حرمة الواطئ، والله قبل دقيقة قبل ما تنقى إيش كان الحكم؟ الحرمة. مقتضى استصحاب الحرمة أنه فترة ما بين النقاء والغسل أيضا يحرم. لكن من جهة أخرى ما أدري الشارع جاعل عدم الحرمة، جاعل الحرمة لفترة ضيقة وهي إلى أن تنقى أو لا أوسع إلى أن تغتسل، اللي هي نقراها يطهرنا أو يطهرنا. خب بعد أنت على نفس المنوال، عدم الجعلي عدم جعل الحرمة بهذا المقدار قطعا انتقض، لأن جعلت الحرمة إلى أن تنقى ما دامت حائضة، بينما ما زاد إلى أن تغتسل ما معلوم جعل الحرمة تستصحب، فرح دائما ذنيت عارضا. استصحاب الفعلي الحكم المجعول يقول لك هذا واجب الجمعة حرام الوطي، استصحاب عدم الجاعل يقول لك الجمعة مو واجبة الآن، الحرمة مو ثابتة الآن، فيتعارضان. لأجل هذا التعارض السيد الخوئي قال لا يجري استصحاب الحكم الكلي، لكن قال بما في ذلك استثنيت ثلاثة حالات، مع أنها شنو استصحاب للحكم للحكم، مع ذلك للحكم ما قلت الكلي يجري الاستصحاب بلا لا لا تقول خلاف، بلا معارض يجري، يعني الاستصحاب قل يجري أحسن، قل يجري بعدين نقول جريانه من جهة عدم المعارض، لأن المعارض كان استصحاب عدم الجعل، فإذا ما عدنا استصحاب عدم الجعل ما يجري حينئذ يجري هذا استصحاب الحكم بلا معارض. وكان النكتة شنو؟ وجود معارض. قل إذا ماكو معارض، واحد منهن الشبهات الموضوعية، إذا ما أدري أنه هذه المرأة كانت نقت أو لا. في مثالنا قبل دقيقة كان المرأة نقت لكنها لم تغتسل، هنا أنا لا، شبهة موضوعية، ما أدري نقت أو لا. قبل ساعة قبل يوم إش كان حرام وطئها أو حلال؟ حرام، وتجري الحرمة. استصحاب عدم الجعل ما أقول، أنا ما أشكن بالجعل، فما كله معارض. بعد استثني أيضا ها الأحكام الترخيصية مثل الإباحة، لأن الإباحة جعل ما يريد، الأشياء هي في أصلها على الإباحة، الحرمة والوجوب يحتاج الحكم الإلزامي. فأنت هنا بعد الإباحة، وهكذا إذا كان الحكم تكليفي لكنه عفوا وضعي لكنه شنو يفيد الترخيص، مثل الطهارة، مثل الطهارة حكم شرعي مو شبهة موضوعية، ولا أنه شنو إباحة حكم ترخيصي، حكم وضعي مو تكليفي، لكنه كان من الأحكام الوضعية اللي شنو شبيهة بالترخيصية أو ترخيصية، مثل الطهارة. الطهارة حكم وضعي لو تكليفي، وماكو يجب يحرم، وضعي خب ترخيصي أو إلزامي؟ ترخيصي، النجاسة إلزامي. مثل هذه استثنيات يجري الاستصحاب بلا معارض. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.